يسعد يسعد أوقاتكم أوقاتكم مستمعينا، بصرنا ترافقونا بفترتنا المخصصة لمحافظة طرطوس على هوا أمواج اف ام. رح نكون معكم اليوم من طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس ورابعة يوسف. عزيزي المستمع، إذا لم تعشق عيوب من تحب فأنت لم تعشق ولم تحب. أشياء لا تحتاج أن تبررها للآخرين: مستوى تعليمك، مظهرك، علاقتك بربك، وقتك الخاص، اختياراتك في الحياة. سألتهما الصحفية باهتمام: كيف استمر زواجكما 65 عاما؟ فقالت الزوجة: نحن من جيل إذا انكسر شيء نصلحه ولا نرميه. مستمعينا، مثل ما قالت ندى بالنسبة للحب، قال أحدهم: ليست المسألة كم تحب الشخص حين تحبه، وإنما كم تحبه حين تكرهه. الله على هداك الجيل. بالفعل كان الإنسان لما ينكسر شيء يصلحه، يا ترى بس اللي بينكسر بيرجع بيتصلح وبيكون مثل الأول؟ هلا اذا بدنا ننظر لايامنا هيدي، قبل ما تشتري، خلينا نقول على الاشياء غرام، يعني قبل ما تشتري الغرض بيكون طلع معه اكسسواراته. فرضا نزل موديل موبايل، بيكون فورا نزل شاشه بديله، بيكون نزل دائما اجهزه لتعوض لك الكسر اللي بده يصير. صحيح. فكانه عم يعودونا انه كل شيء لازم له قطع غيار. هلا هيك بجوز من وجهه نظرك بالنسبه للعلاقات الشخصيه، انا بشوفها غير. يعني مثل بيت الشعر بيقول: ان القلوب اذا تنافر ودها، إن القلوب إذا تنافر ودها، ودها كسرها مثل الزجاج لا يصلح. يعني بالنسبة للعلاقات في قانون الأوفياء: العتاب مرتين والثالثة رحيل. الأحوال مستمعينا مثل ما حكينا أنه ممكن العتاب هو يعني يصلح الأمور. طبعا أنا عند كلامي ندى أنه الكسر ما بيتصلح، لكن ممكن شوية مسامحة، ما يكون في انتقام. يعني مثل ما تقول أحلام استغانمي عزيز المستمع، في قانون الحب إذا أردت الانتقام فاحفر قبرين، يعني بده يأثر على اثنين. على اثنين صحيح. مستمعينا، كتير طرفي العلاقة أحدهم يعول على الآخر، إنه ممكن مثلا يسامح، ممكن يغفر، ممكن معلش أنا قد ما زعجته قد ما غلطت بحقه. وبصراحة يعني أغلب بيكون طرف الرجل ندى. هلا نحن أكيد رح نشد الحافظة وبنا رح نقول هو دايما المتعدي. بيقولوا إنه لا تمس كرامتها ولا تتعدى على حقوقها ولا تلهو بأنوثتها ثم تقول إنك يدهن عظيم. صحيح. أيضا في العلاقات الإنسانية، فقط في البدايات يكون الاهتمام في أعلى مستوى، ليت كل الحياة بدايات. يمكن من الأشياء اللي بتسبب مشاكل هي أنه الشخص بيتوقع أنه الحياة لازم تبقى على نفس الوتيرة، لازم نتوقع دائماً أنه في مد وجزر وفي كسر وفي تصليح، وأبداً ما نرمي الطرف الآخر أو ما نرمي هالعلاقة بسبب أخطاء صغيرة. سمعينا أيضا سئلت امرأة عجوز عن الحب وما هو معناه. طبعا أجابت أجوبة من يعني أول مرة سمعت الكلمة كانت طفلة صغيرة وكانت من والدتها، لما عندما قبلتها فقالت إني أحبك، فقالت الحب هو الأمان وحد من دافئ. طبعا العجوز بتتدرج بالمراحل اللي سمعت فيها كلمة أحبك، حتى لما تعرفت على شخص وارتبطت فيه أيام الخطبة قال لها أحبك، فقالت الحب طموح وأمل. بعد الزواج قال لها أحبك، فقالت الحب شوق ولهفة وحنين. عندما عاد من الخارج ووجد المائدة جيدة والبيت منظم قال لها أحبك، فقالت الحب شكر وتقدير. ومرت السنين ندى، شو بعد السنين؟ غرام رح ساعدك، انت حرام اليوم صوتك هيك سلامتك. تسرب الشعر الأبيض إلى رأسي ونظر زوجي للشعر الأبيض وقال إني أحبك، فقلت الحب رحمة وعطف. إذن يختلف تعريفنا للحب حسب اختلاف مراحلنا العمرية. وأيضا عندما أصبحنا عجوزين وقال لي أني أحبك، فقلت الحب وفاء وصدق وإخلاص. فهل تغير مفهوم الحب؟ الحب إذن هو ثابت لا يتغير، ولكنه في كل لحظة يتغير طريقة التعبير عنه. إذن مستمعينا، ابتدينا بالتعريف الزوجي لما قالت نحن جيل إذا انكسر شيء بنصلحه وما بنرميه. بدنا نسألكم أنتم مستمعينا، أنتم من أي جيل يا ترى؟ Oh. تحمل عظيم الذنب ممن تحبه، وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم، فإنك إن لم تحمل الذنب في الهوى يفارقك من تهوى وأنفك رغم. يا مستمعينا بنبتدي معكم دائما بآخر أخبار نشاطات محافظة طرطوس. الخبر معك غرام. نعم مستمعينا، تقوم اللجنة الفرعية للإغاثة من خلال اجتماعاتها ونشاطاتها بمتابعة واقع الأسر الوافدة والأكثر فقرا وتحسين نشاط الجمعيات الأهلية في مجال الإغاثة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. ناقشت اللجنة الفرعية للإغاثة برئاسة السيد صفوان أبو سعدة محافظ طرطوس تحسين واقع الأسر الوافدة وتزويدهم بالإعانات اللازمة بشكل دوري، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال الإغاثة ومتابعة الحالة الصحية للوافدين في مراكز الإيواء. حول أهم المحاور حدثنا الدكتور محمد جري، عضو مكتب تنفيذي لقطاع الإغاثة والصحة في مجلس المحافظة. طبعا اجتماع الإغاثة كان من الاجتماعات المهمة، حيث أن هناك مجموعة من المشاريع المقدمة من المنظمات الدولية إلى اللجنة الفرعية للإغاثة. طبعا هذه المشاريع تتميز دائما حاليا بأنها مشاريع تنموية تؤمن فرصة عمل للإخوة المتضررين والشهداء والجرحى والوافدين. هذه المشاريع كان أغلبها هناك مشروع، مثلا مشروع المقدم اليو أدي بي عن طريق وساطة شركة الرضا، وهو يؤمن 600 فرصة تعليم مهنة، وبعد انتهاء التعلم بشهرين يتم الحصول على عد كامل من أجل افتتاح محل الخاص بالمهنة التي تم التدريب عليها. كذلك هناك مشروع مثلا تعليم الحدادي أو النجارة، وهو مقدم حاليا من اليو أن دي بي ويستوعب حوالي 200 فرصة عمل. كذلك هناك فرصة عمل مقدمة من اليو أن دي بي، وهو بمشروع النحل، وهي بتوزيع 800 خلية على 200 عائلة متضررة ضمن محافظة طرطوس، والتي سوف تعتبر كمشروع استثماري بسيط. بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع المقدمة منظمات، وهي عبارة عن عمالة لمدة شهر أو شهرين والتي تتم المتابعة فيها. كما تم التوجه بمعالجة ظاهرة التسول عبر تفعيل الجمعيات الأهلية وإيجاد بيئة مناسبة لهم وتأهيلهم. في الخبر الثاني، قضايا عديدة تهتم بتمكين اللغة العربية في المجتمع وبين صفوف الطلبة والشباب. هذا ما ناقشته لجنة التمكين للغة العربية خلال اجتماعاتها الدورية في مبنى المحافظة. تفاصيل هذا الموضوع في تقرير زميلتنا ريم محمد. بهدف تمكين اللغة العربية في المجتمع وفي جميع مجالات الحياة، تتابع لجنة التمكين للغة العربية اجتماعاتها الدورية، وتتم مناقشة العديد من القضايا التي تهتم بزيادة ثقافة الأطفال والشباب لأهمية اللغة العربية. أيضا متابعة مدى التزام المحال التجارية ومراكز الدعاية بوضع لافتات باللغة العربية. كما ناقش أعضاء اللجنة إقامة مسابقة فنية وأدبية للأطفال في شهر نيسان القادم. طبعا حول اجتماعات هذه اللجنة الدورية تحدثنا الدكتورة ميساء عبد القادر، رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة طرطوس. تفضل. شكرا لك. الحقيقة أنا من الذين يحضرون هذه الاجتماع بصفتين حديثة. أحضر بصفتي الرسمية رئيس قسم اللغة العربية في جامعة طرطوس، لأني حديثة العهد في حضور هذه الاجتماعات، فإني يمكن أن أتكلم على ما شاهدته من هذه الاجتماعات. اجتماعات ضرورية جدا واجتماعات ذات قيمة ومهمة، أعتقد حتى أن محاضرها يجب أن تكون ذات قيمة للأيام القادمة تاريخيا، من حيث مداولات ومن حيث آراء وأفكار وما إلى ذلك. يعني ما أهمية تمكين هذه اللغة في المجتمع؟ أيضا التسميات، اليافطات التي تحدثوا عنها، لكن هناك أهم من ذلك، يعني خلينا نتوجه لهذا الطفل. يعني بتوقع أنه بجزء، يعني هو أهم شيء بجزء ممكن حتى نقدر نمكن اللغة العربية. اللغة هويتنا، ولذلك يجب الحفاظ عليها، ولأن لجنة التمكين تعمد جاهدة من أجل ذلك. الشيء الطبيعي أن يكون هناك عناية خاصة بالطفل، ويجب أن يكون هناك توجه خاص إلى لغة هذا الطفل، سواء كان ذلك في المدرسة أم في البيت من قبل الأهل. وهذا إن شاء الله مع مرور الأيام نرجو أن تثبت هذه اللجنة فاعليتها في هذا المجال. نعم، يعني بالنسبة لهذه الاجتماعات، يعني هل تنفذ القرارات بشكل واضح على الأرض أم أنها تمر مرور الكرام؟ وخاصة يعني نلاحظ، يعني نمشي بالشوارع نلاحظ يعني التسميات الأجنبية موجودة وبكثرة، يعني وعلى عينك لا تجر كما يقال. نعم. مشكلة التسميات باللغات الأجنبية أعتقد أن هذه مشكلة قائمة بذاتها وتحتاج إلى حل جذري في هذا المجال إذا أردنا أن تكون هذه التسميات عربية خالصة. أتمنى أن يكون هناك قرار حاسم بتوجيه كتب رسمي لكل النقابات لكل الدوائر للالتزام ولتعميمها على الجميع. فمن خطر في بالي أن يسمي محلا تجاريا باسم معين فهو على دراية من أنه يجب أن يسميه منذ البداية باسم عربي وليس باسم أجنبي، ومثلما فنحن يمكن بعد ذلك أن نحسم هذه المشكلة بطريقة خاطئة. باعتبار حضرتك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة طرطوس، نأخذ فكرة يعني عن سير العملية التدريسية في هذا القسم وأيضا النشاطات الثقافية في مجال اللغة العربية. الحقيقة العملية التدريسية تجري على وتيرة واحدة وبصورة منتظمة، وصحيح أن الأزمة التي نعيشها قد عكست أشياء وأشياء في واقع حياتنا عموما، ومنها أيضا الواقع التدريسي أو واقع المعاناة الخاصة بحضور الطلاب وما إلى ذلك، ولكننا قادرون على تجاوزها بإذن الله، وهي هي إن شاء الله مرحلية. ما يمكن أن نعاني منه هو مرحلي، والعملية التدريسية قائمة، ولا سيما أن جامعة طرطوس الآن فيها أعداد من محافظات أخرى من المحافظات التي فيها نوع من أنواع الدمار أو التهجير، فالقسم قائم بالمستلزمات، القسم معني بإيجاد الحلول لكل المشكلات التي يمكن أن تظهر، وهذه المشكلات يمكن أحيانا أن تكون عويصة ويمكن أن تكون سهلة متفاوتة، ولكننا قادرون إن شاء الله على حلها، والعملية التدريسية على قدم وساق، ونحن نأمل إن شاء الله في قادم الأيام أن يحقق هذا القسم بعد تجاوز بعض الأزمات الخاصة أن يحقق حضورا وفاعلية على مستوى الجامعة السورية عموما. بالنسبة للجانب العملي، يعني هناك حلقات بحث تطلب من الطلاب، هل هناك مكتبة يعني غنية ممكن أن تفيد الطلاب في هذا المجال في محافظة طرطوس؟ المكتبة موجودة وفيها كم من الكتب، وسنعمل إن شاء الله على زيادة هذه الكتب في حرم الجامعة. يعني نعم، مكتبة للكلية، مكتبة كلية الآداب، وفي نطاق هذه المكتبة يوجد قسم خاص للغة العربية وقسم آخر للغات الأخرى، وإن شاء الله في قابل الأيام سنعمل على زيادة عدد هذه الكتب. فضلا عن هذه المكتبة طبعا المراكز الثقافية، المراكز الثقافية في المحافظات فيها الأنواع المختلفة من الكتب. الآن مع وجود وسائل الاتصال الحديثة، مع وجود الشابكة أيضا، فإننا نحفز الطلاب أيضا على المتابعة من خلال نسخ معينة تكون مطابقة للأصول. يعني في PDF على الشابكة، مصادر موثوقة يعني على الشابكة، يوجد نوع منها يسمى هو PDF، هذا موثوق لأنه مصور بحسب النسخ الأصلية، والنسخة الصورة فيه الصفحة فيه مطابقة للصورة الأصلية، فيمكن أيضا الاعتماد عليه. فنحن نوجه طلابنا في جميع الاتجاهات، المهم أن يحصلوا على المعلومة المميزة وعلى المعلومة الصحيحة في وقت واحد. نعم، الدكتورة ميساء عبد القادر رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة طرطوس، شكرا جزيلا لك. وأيضا تناقش لجنة التمكين للغة العربية خطط مديرية الثقافة والسياحة واتحاد الكتاب وأيضا التربية في مجال التمكين للغة العربية، لأنها هي اللغة الأم وهي تمثل الهوية والوجود العربي، وهي تمثل مستقبل الأجيال القادمة. العربي ودغري من اللي